أحسن الله عليك. سائل يقول: هل يجوز للرجل إذا أراد أن يكون متمتعا إذا أراد التمتع أن تكون العمرة لوالدته ويكون الحج له؟ الأولى أن يكون العمرة والتمام والحج كلها عن شخص واحد، ولكن لو حصل إذا كان هو سبق أنه اعتمر عن نفسه وجعل العمرة عن والدته ميتة والحج عن نفسه فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: عند الوصول إلى مزدلفة للضعف وخروج منها بعد ثلثي الليل، يقول: هل يجوز لهم الذهاب مباشرة بعد ذلك لرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟ بعض العلماء يجيز، يقول: ما دام أنه من أهل الأعذار والذين سبح لهم أن يخرجوا في آخر الليل من مزدلفة ثم مروا ورمى الجمرة قبل الفجر، فإنهم يجوز، يستدلون بقول أم سلمة أنها مرت ورمت الجمرة ثم أفاضت إلى بيت الله الحرام قبل الصبح، لكن الأولى والأفضل أن الجمرة لا ترمى إلا في الصباح، من الصباح إلى آخر الليل الليلة الثانية، كل وقت رمي وجائز. يقول السائل: هل يؤثر على الحج أو العمرة إذا أثناء الزحام في الحرم في مكة إذا لامس النساء، هل يؤثر على إحرامه؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان لك قصد أنت بالالتصاق بالنساء وملامستها فهذا يضرك سواء في الحج ولا غيره، وتكون مجرم ومرتكب كبيرة ومذنب. أما إذا كان شيء من غير قصد ولا رغبة ولا تريد ذلك فإنما الأعمال بالنيات، ما يضرك هذا شر. أن تحرص على البعد عنهن وعلى دم ولمستهن، لكن لو حصل شيء من غير قصد ولا إرادة فلا يضرك شر، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: قول الله عز وجل: تأخذ مقام إبراهيم وصلى، هل يلزم أن تكون الصلاة خلف المقام؟ حسب المستطاع في هذه الأيام وهذه الأزمنة في هذه الزحامات، من الذي كل الأمة يستطيعون صلوها عند المقام؟ أفراد بقدر ما تسع البقعة، لكن ركعتي الطواف صلها بأي مكان، لكن لو حصل في وقت متسع أو نحو ذلك فكل ما قربت من المقام من غير مشقة ولا أذية لك ولا لغيرك فهو أفضل، الرجال خاصة، أما النساء تبعد عن الرجال بقدر الإمكان. يقول السائل: صيام 3 أيام في الحج هل تكون في أول ذي الحجة؟ إذا أحرمت بالعمرة يشرع لك أن تبدأ بالطواف بالصيام، ما دام انك احرمت بالعمرة متمتع او قارن دخلت مكة وطفت وسعيت، عند ذلك تشرع، ان كان عاد باليوم السادس والسابع والثامن طيب، او قبلها ما دمت انك احرمت، وان كان اخرها يوم عرفة فلا بأس، لكن الافضل ان تكون قبل عرفة، من اجل ان الحاج يستحب له ان يكون يوم عرفة مفطر حتى يكون قويا نشيطا على الذكر والدعاء والاستغفار واستغلال ذلك اليوم بهذه العبادة في الأذكار والأدعية. النبي عليه الصلاة والسلام ما صام يوم عرفة وهو حاج. يقول السائل: متى وقت ذبح الهدي متمتع؟ من بعد صلاة العيد، إذا شرقت الشمس يحكم على أن المسلمين يصلون العيد، حينما ترمي الجمرة إذا كنت ممن أصل مبكر، إذا شرقت الشمس ورميت الجمرة وأيقنت أن الناس قد صلوا العيد فعند ذلك تجوز ذبح الهدايا. يقول السائل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج. نعم نعم، من وقف في عرفة ولو لحظة من ليل أو نهار قبل بزوغ فجر يوم العيد فقد أدرك الحج إن شاء الله. يقول هل يجوز للراقي أن يتكلم مع الجني أثناء الرقية؟ إيه إذا أمكنه ذلك يكلمه يعاهده ينصحه يعظه بأن يخرج ولا يؤذي هذا المسلم، يأخذ عليه العهد والميثاق. نعم. يقول السائل هل حلق اللحية من الأمور المكروهة أم المحرمة؟ بل تربيتها وإعفاؤها والمحافظة عليها من السنة ومن هديه عليه الصلاة والسلام وواجب من الواجبات، وحلقها والاعتداء عليها محرم. أكرم اللحى واهين الشوارب. يقول عمة البلوى بتصوير بالهاتف هل هذا من التصوير منهي عنها؟ إيش؟ تصوير الجوال. على كل حال أنا لست من العلماء، ولكن الذي أفهمه أنا أن التصوير كله حرام من ذوات الأرواح، قصد تصوير ذوات الأرواح عمدا محرم إلا للصور الضرورية كالصور المطلوبة في الأوراق الرسمية، هذه دعت إليها الضرورة، وما دعت إليها الضرورة فلها حكمها، وما عدا ذلك فلا أرى أن التصوير لذوات الأرواح مباح، هذا حسب فهمي أنا من النصوص والأحاديث الموجودة. وأما إذا كان هناك من العلماء من يرى أن تصوير هذه الأشياء وبهذه الآلات جائز، ما أدري، أنا لست من العلماء ولم أبلغ درجة الاجتهاد ولا أستطيع أن أقول. أنا أقول ليفهم من النصوص إن تصوير ذوات الأرواح كله محرم إلا للضرورة. يقول السائل هل يجوز للرجل تزوج بمرأتين أبناء عمومة بنات عمومة يجمع بينهما؟ إيش؟ تزوج مرأتين بنات عم؟ نعم، إذا لم يكن بينهم أخوة رضاعة ولا شيء فبنات العم ما في بأس. الله أكبر. بنات العم إذا لم يكن بينهن أخوة فلا بأس أن يأخذ الرجل ثنتين بنات عم يتزوجهن، المهم يتأكد أنه ليس بينهن أخوة رضاعة مثلا، وكذلك بنات الخال وبنات الخالة. يقول السائل بعض الناس يمسكون باب الكعبة يكون هناك، هل هذا من أمور مشروعة؟ هذا ليس من المشروع. العلماء ذكروا أن الالتصاق على الملتزم والدعاء والتضرع إلى الله والملتزم اللي بين الباب وبين الحجر الأسود، وما عدا ذلك لم يرد في التمسح بها والتمسك بها والالتصاق له سنة أبدا. قل السائل نلاحظ بعض الإخوة أنهم يضعون على أجسادهم خيوط وبعضهم أساور معتقدين فيها ما تنفع من العين، وبعضهم يعتقد أن إذا وضع على جسده أو تختم بخاتم من عقيق أو ياقوت أن ذلك يدفع عنه العين، هل هذا له أصل؟ هذا هو ما يتعلق في درسنا البارحة وقبل البارحة، وأن ذلك من الشرك لأنه لا يدفع العين ولا يدفع الشر ولا يأتي بالخير إلا الله، أي شيء سواء لبس أو تعليق أو كتابة كل شيء من هذه الأشياء فإنه من هذا الباب يعني المحرم. فلا يجوز الإنسان يلبس أو يعلق على نفسه شيء يعتقد أنه يدفع شرا أو يجلب خيرا، إنما الذي يجوز هو الرقية الشرعية، ترقي نفسك أو يرقي غيرك بالآيات والتعوذات النبوية، أو تستعمل دواء معروف مباح شربا أو أكلا أو الدهان تداوى ولا تتداوى بحرام. أما هذه الخرافات من هذه التعليقات فهي من الشرك وهي من التميمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.